إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه إلى باب سجود السهو، باب سجود السهو. وسجود السهو كما سيأتي بإذن الله تعالى قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له أن سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم في مواضع قليلة، يعني كما ذكر العلماء نحو 5 مرات يعني ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلواته. وهذا السهو يعني كما قال العلماء دليل على أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأكمل ولد آدم، ووقع منه السهو صلى الله عليه وسلم، لأن السهو من صفات البشر. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو لأمته، ليكون هذا السجود يعني تكميلا للنقص الذي حصل أو للخلل الذي حصل في الصلاة. ولسجود السهو أحكام يعني كما سنوضح بإذن الله تعالى. قال: باب سجود السهو يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة أو جلسة الاستراحة. طيب، إذن ذكر هنا أن سجود السهو له أحكام، تعرفوا الأحكام التكليفية. فسجود السهو أحيانا يسن وأحيانا يباح وأحيانا يجب كما ذكر المؤلف. فقال: يسن، متى يسن سجود السهو؟ متى يكون سجود السهو مسنونا؟ قال: إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. بقول مشروع يعني قول من أقوال الصلاة، من الأقوال التي شرع أن تقال في الصلاة، مثل سبحان ربي العظيم، محلها أن تقال أين تقال سبحان ربي العظيم، محلها أن تقال في الركوع. سبحان ربي الأعلى قول مشروع ومحله أن يقال في السجود. رب اغفر لي قول مشروع محله أن يقال بين السجدتين، وهكذا. فيقول: إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني قال في السجود سبحان ربي العظيم أو في الركوع سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك، فقال هنا يسن له أن يسجد للسهو في هذه الحال. قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. عندنا هنا حديث عام، يعني حديث عام أنه من نسي أو سهى في صلاته فليسجد سجدتين. طيب، هذا الحكم الأول، أنه يسن سجود السهو إذا أتى الإنسان بقول مشروع في غير محله على سبيل السهو. طيب، الحكم الثاني قال: ويباح إذا ترك مسنونا. يباح سجود السهو إذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة، يباح إذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة. وذكرنا من قبل، يعني من قبل تكلمنا عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، فعرفنا سنن الصلاة، وذكرنا أن سنن الصلاة منها سنن يعني قولية وسنن فعلية. من السنن القولية مثلا دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة، هذا من السنن القولية، دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء. طيب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا أيضا من مستحبات الصلاة وسننها. البسملة أيضا من السنن والمستحبات كما ذكرنا ذلك يعني من قبل. فهذه مستحبات أو السنن قولية، هناك سنن فعلية مثل سنة رفع اليدين مع التكبيرات، يسن ويرفع اليدين مع التكبيرات، هذه مع تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع، فهذه من السنن الفعلية يعني إلى غير ذلك يعني مما ذكرنا من السنن. وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام هذا أيضا من سنن الصلاة، وهكذا يعني تكلمنا عن السنن بالتفصيل. فيقول إذا ترك مسنونا، إذا الإنسان ترك سنة من سنن الصلاة فيباح له أن يسجد للسهو، يباح أن يسجد للسهو، له أن يسجد وله يعني ألا يسجد. يقول الشارح يقول ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه، يعني كون الإنسان يصلي ويترك سنة من سنن الصلاة قال هذا لا يمكن التحرز منه، لأن سنن الصلاة كثيرة، ويعني يصعب يعني أن الإنسان يكمل يعني جميع السنن لا يترك شيئا منها، فيقول هذا يعني في مشقة على الإنسان، فلذلك يعني لا يسن الإنسان كلما ترك سنة سجد للسهو، ولكن يكون مباحا إذا شاء سجد وإذا شاء ترك. قال ويجب سجود السهو في المواضع الآتية، هذه المواضع التي يعني المواضع يعني التي هي في درجة عالية من الأهمية، لأن سجود السهو عندها واجب. قال يجب أولا قال إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، هذه الهيئات الأربع للصلاة، هي الصلاة لها أربع هيئات. الإنسان أثناء الصلاة إما أن يكون قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، ما في هيئة أخرى غير هذه الهيئات التي يكون عليها المصلي، القيام والقعود والركوع والسجود. فإذا زاد شيئا من هذه الأمور الركوع والسجود والقيام والقعود، يقول حتى لو كان القعود يسيرا قدر جلسة الاستراحة، يعني لو زاد قعودا طبعا يعني زاده يعني أتى به في غير موضعه أو في غير محله، لو قعد يعني قعودا في غير محله في مكان أو موضع لا يشرع فيه القعود وقعد فيه قعودا بمقدار جلسة الاستراحة أو أكثر، يعني تعرفون جلسة الاستراحة هي الجلسة اليسيرة التي تكون بعد الانتهاء من الركعة الأولى عند القيام إلى الركعة الثانية، وبعد الانتهاء من الركعة الثالثة عند القيام إلى الركعة الرابعة، فيسن الإنسان يجلس جلسة يسيرة تسمى جلسة الاستراحة. طبعا جلسة الاستراحة هذه مسنونة، فإذا جلس جلسة الاستراحة هذا شيء مسنون، لا يسجد للسهو إذا جلس للاستراحة، ولكن إذا جلس يعني جلسة بمقدار جلسة الاستراحة في موضع لا يشرع فيه الجلوس، في موضع لا يشرع فيه الجلوس، فإنه يسجد للسهو في هذه الحالة. قال لحديث ابن مسعود، الشارح يقول لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، مرة من المرات سهى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم خمسا، يعني خمس ركعات، يعني كانت صلاة رباعية، والنبي صلى الله عليه وسلم سهى فصلى بهم صلاة رباعية خمس ركعات. قال فلما انفتل من الصلاة، يقول ابن مسعود رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، جلسوا يعني يتساءلون فيما بينهم هل صلينا أربع ركعات ولا خمس ركعات ولا كذا، يعني كل منهم يريد أن يستعلم ما الخبر، لعله أن يكون يعني أخطأ هو نفس المصلي في العد أو كذا. قال: توشوش القوم بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ لماذا تتوشوشون يعني فيما بينهم؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل زيد في الصلاة شيء؟ يعني هل شرع يعني الصلاة أن يزاد في عدد ركعات الصلاة؟ لأنهم طبعا لا هم يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدرون هذه الركعة الزائدة يعني هل هي شيء شرع جديد وتغير عدد ركعات الصلاة، وأن هذا يعني سهو من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسة. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم. فيعني انفتل بمعنى ايه؟ يعني انصرف عنهم ويعني واستقبل القبلة وايه وسجد سجدتين، لانه كان صلى خمس ركعات، يعني هنا ركعة زائدة، صلى ركعة زائدة، فاستقبل القبلة وسجد سجدتين للسهو ثم ايه سلم. ثم قال: انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من نسي في الصلاة أو سهى أو زاد أو نقص أن يسجد سجدتين. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة فسجد للسهو. وطبعا هنا سوف نستفيد يعني أنه من زاد يعني أكثر من شيء أو سهى أكثر من سهو فإنه لا يسجد إلا سجدتين فقط، يعني ليس لكل خطأ، يعني ليس لكل خطأ سجدتان مستقلتان، وإنما هما سجدتان عن جميع الأخطاء. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم زاد ركعة كاملة، هذه الركعة الكاملة يعني فيها زيادة فاتحة وسورة وزيادة ركوع وقيام وسجود وكذا، ومع ذلك فليس لهذا السهو كله إلا سجدتان فقط. يعني مش معنى أن من زاد ركوعا لا عليه سجدتان، ومن زاد سجودا عليه سجدتان، ويحصي الأخطاء ويسجد لكل خطأ سجدتين، لا، يعني مجموع الأخطاء يعني مجموع الأخطاء كلها فيه سجدتان فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. سؤال أو شيء؟ يعني مدى حجية الأمر يعني في قول للمؤلف هنا؟ هو أكيد هيكون العيب على الترجمة هنا، يعني هو نص الحديث إذا هو يعني المفروض الترجمة الصحيحة: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هو أمر يعني، والأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تصرفه قرينة، فهو يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا قرينة تصرفه، فحمله على الوجوب في حالة إيه؟ يعني في الحالات الآتية يعني كما سنوضح إن شاء الله، التي فيها يعني إكمال نقص أو خلل في الصلاة. لكن يعني كما نلاحظ أنه يستثنى من ذلك يعني الحالات التي ليس فيها يعني إخلال بالصلاة، كما لو ترك شيئا مسنونا فالصلاة يعني كاملة، فبالتالي سجود السهو لن يكون واجبا. لكن في حالة يعني ترك واجب أو زيادة ركن من الأركان أو كذا، فهذه تكون إيه من الواجبات. طيب، قال: أو سلم قبل إتمامها. أو سلم قبل إتمامها. هنا يعني من المواضع التي يجب فيها سجود السهو، الآن يعد المواضع التي يجب فيها سجود السهو، من ضمن المواضع التي يجب فيها سجود السهو إذا سلم قبل إتمام الصلاة، يعني الصلاة مثلا رباعية 4 ركعات وسلم بعد الركعة الثانية أو الثالثة، صلاها 2 أو 3 ركعات مثلا وهي الصلاة 4 ركعات، فهنا سلم قبل إتمام الصلاة، فهنا عليه أن يسجد للسهو. طبعا مع ملاحظة أن سجود السهو هنا يعني ليس بديلا عن إكمال النقص الذي في الصلاة، يعني عليه أن يأتي أولا بما تركه من الصلاة ثم يسجد للسهو، يعني سجود السهو ليس بديلا عن الخلل أو النقص الذي حصل في الصلاة، يعني ليس معناها أنه يترك إكمال الصلاة ويسجد للسهو، لا، يعني يأتي بما فاته. إذا صلى مثلا 2 ركعات وهي الصلاة 4 ركعات فعليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين ثم يسجد للسهو. فهذه من المواضع التي يجب فيها سجود السهو. الشارح هنا ذكر الحديث، حديث اليدين في يعني مرة من المرات التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم قبل إتمام الصلاة. قال لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، بسيط يعني طويل اليدين، فقال أقصرت الصلاة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أقصرت الصلاة؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي كان ترك، صلى الركعة التي كان تركها، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. رواه مسلم. ثم يعني صلى الركعة التي تركها ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم. الحديث رواه مسلم. طيب هنا نلاحظ أن الحديث الذي معنا أنه كانت صلاة عصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 3 ركعات على سبيل يعني الخطأ، ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالركعة الناقصة. هناك حديث يعني آخر مشابه يعني أو رواية أخرى لهذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتوجد بعض الاختلافات، أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وصلاتي العشي اللي هم الظهر أو العصر، قال إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، صلى ركعتين فقط ثم سلم. وذكر بقية القصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام مغضبا فاتكأ على خشبة معروضة في جدار المسجد، وخرجت السرعان من المسجد، الناس الذين يسرعون الخروج خرجوا مسرعين، فهاب القوم أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وعمر، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى قد نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى الذين خرجوا من المسجد، أمر بإحضارهم، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات ثم يعني سلم وسجد للسهو صلى الله عليه وسلم. هنا يعني كلا الحديثين يعني صحيح الإسناد وكلاهما في الصحيح، ولكن توجد يعني بعض الاختلافات كما ذكرنا، أن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال إنها كانت صلاة عصر، وأبو هريرة رضي الله عنه قال إما صلاة ظهر أو صلاة عصر، وبعدين أبو هريرة عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات وسلم، وأبو هريرة قال صلى 2 ركعات ثم سلم. في قصة عمران قال دخل الحجرة، وفي قصة أبي هريرة قال اتكأ على خشبة معروضة في جدار المسجد أو في جدار أو في المنبر. فهنا يعني شراح الحديث بعضهم قال يعني هما واقعتان مختلفتان، قال يعني هذه واقعة وهذه واقعة، مرة يعني كانت صلاة ظهر أو عصر وسلم من ركعتين، ومرة أخرى كانت صلاة عصر تحديدا وصلى ثلاث ركعات، والفريق الآخر قال لا هي نفس القصة يعني، ولكن إيه يعني يوفق يعني بين الروايات، ويقال يعني أحد الرواة لم يضبط يعني مواطن الخلاف التي ذكرت بين الروايتين، قالوا يعني الراوي لم يضبط إيه مواطن الخلاف، لكن هي نفس القصة، قولوا إحدى صلاة العشي يعني يمكن أن تكون العصر، ومثلا سلم من ركعتين فقال يعني أحد الراويين سهى يعني، إما الذي قال ثلاثة أو قال ركعتين واحد منهم سهى وكذا، قالوا الذي يؤكد أنها نفس القصة يعني أن الذي قام ونبه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذو اليدين، قالوا يعني يستبعد أنه هو نفس الذي ينبه النبي صلى الله عليه وسلم في المرتين هو نفس الصحابي. الفريق الآخر قال ليس مستبعدا يعني ربما يعني وقع السهو مرتين مختلفتين، وفي كل مرة يقوم ذو اليدين وهو الذي يتولى تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في المرتين، يعني على كل يعني هذا جائز وهذا جائز يعني. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل منه أنه سلم قبل إتمام الصلاة أو قبل إكمال الصلاة، فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بالركعات الناقصة، أتى بالركعات الناقصة أو المتبقية ثم إيه سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. في هذه الحالة سجد للسهو بعد السلام ثم سلم مرة أخرى بعد سجود السهو، سلم تسليمتين مرة أخرى. فإذن هذه من المواضع التي يجب فيها سجود السهو إذا سلم قبل إتمام الصلاة. طيب قال أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو لحن لحنا يحيل المعنى، هنا من ضمن الايه المواضع التي يجب فيها سجود السهو، قال إذا لحن لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى، إذا لحن بمعنى أخطأ في قراءة الفاتحة خطأ يغير المعنى، يعني مثلا بدلا أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم قال صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، فرح ضم التاء فحول الضمير مثلا من ضمير مخاطب إلى ضمير متكلم مثلا ونحو ذلك. فإذا أخطأ في القراءة ولحن لحنا يحيل المعنى فهنا يجب السجود للسهو. طيب الشارح يقول لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه، لكن طبعا إذا يعني الإنسان إذا لحن في الفاتحة يجب أن يصحح هذه هذا الخطأ، يعيده مرة أخرى على الصواب، يعني لا يجزئه لو أنه ترك القراءة على الخطأ ولم يصحح هذا الخطأ فإن الصلاة تبطل، لكن إذا لحن لحن يحيل المعنى ثم صحح الخطأ وأعاد يعني وقرأه بالطريقة الصحيحة ففي هذه الحالة يسجد للسهو، يعني المطلوب منه إذا لحن لحن يحيل المعنى يغير المعنى أن يصحح الخطأ، يصحح الخطأ ثم بعد ذلك يعني طبعا يصحح الخطأ ويقرأ ما بعده إذا كان يعني أخطأ وواصل القراءة يرجع يصحح الخطأ ثم يقرأ ما بعده من الكلمات والآيات، يعني لأن الترتيب مطلوب في قراءة الفاتحة يعني، فيصحح الكلمة التي أخطأ فيها ثم يقرأ يعني ما بعدها من الآيات ويسجد للسهو في هذه الحالة. نعم إذا ما نبه لذلك ولا لا إذا ما تذكر خلاص يبقى هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما تذكر يعني حتى ولو بعد الصلاة. كنت تقصد أن تذكر بعد الصلاة ولا ما؟ يعني لو إنسان لا يذكر أنه أخطأ في الصلاة فالأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من التكليف. يعني لو إنسان لا يعلم أنه أخطأ فالأصل أنه لم يخطئ، لكن إذا يعني علم بعد الصلاة أنه أخطأ خطأ أن يغير المعنى، يبقى إذن عليه أن يعيد هذه الصلاة مرة أخرى. إذا يعني علم بذلك بعد الصلاة ولم يكن صححه في الصلاة يبقى يعيد الصلاة مرة أخرى. نعم. اللحن الخفي طبعا لا يحيل المعنى وليس فيه السجود سهو. اللحن الخفي اللي هو زي الخطأ في أحكام التجويد، يعني قصر مدا ينبغي أن يمد فقصره، أو شيء ينبغي أن يقصر فمده، أو فخم حرفا مرققا أو رقق حرفا مفخما، أو مثل هذه الأمور. يعني هذا يسمى اللحن الخفي، يعني هذا معفو عنه ولا يؤثر في صحة الصلاة. إذا شخص لا يحسن اللغة العربية هذا طبعا موضوع آخر، يعني هذا يكون معذورا. العاجز عن قراءة الفاتحة تسقط عنه قراءة الفاتحة، والقادر على قراءة الفاتحة بطريقة ملحونة وعاجز عن تصحيحها يقرأها كيفما استطاع ويكون معذورا في هذه الحالة. لكن في هذه الحالة يعني لا تصح إمامته إلا بمثله، يعني اللحان أو الأمي يعني لا يصح أن يؤم إلا من هو مثله في يعني ضعف القراءة أو عدم القدرة على قراءة الفاتحة بطريقة صحيحة. لكن إذا وجد شخص يعني يستطيع أن يقرأ الفاتحة بطريقة صحيحة وصلى به إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، هنا لا تصح صلاة هذا المأموم يعني خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة ويخلف يعني يلحن فيها لحنا جليا، يعني يخل بالمعنى، فهنا يعيد الصلاة. لكن الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة صلاته في نفسه صحيحة، وإمامته بمن هم مثله أيضا صحيحة، يعني صلاته لنفسه صحيحة، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يعني يبذل ما في وسعه وهو معذور، وصلاته الصحيحة لنفسه وإمامته بمن هو مثله أيضا تكون صحيحة. طيب قال أو ترك واجبا، من ضمن ما يجب سجود السهو له أو المواضع التي يجب فيها سجود السهو في حالة ترك واجب من واجبات الصلاة. يقول الشارح لحديث ابن بحينة رضي الله عنه، عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، مرة من المرات التي سهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة الظهر فقام من ركعتين فلم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأول، بعد ما انتهى من الركعة الثانية قام إلى الثالثة مباشرة بدون الجلوس للتشهد الأول. فقام الناس معه، الناس تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قام فقام. فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. قال فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي، يعني قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي، يعني هذا الموضع الوحيد يعني الذي ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم واجبا من واجبات الصلاة سهوا وسجد للسهو. قال فنقيس عليه بقية الواجبات. مر بنا من قبل يعني أن عرفنا واجبات الصلاة، فمن واجبات الصلاة التشهد الأول والجلوس له، ومن واجبات الصلاة أيضا عندنا من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال اللي هي غير تكبيرة الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام هذه ركن يعني تبطل الصلاة وتركها، لكن تكبيرات الانتقال التكبيرات الأخرى هذه من الواجبات. يعني تكبيرات الإحرام ركن، لكن التكبيرات الأخرى واجبات. كذلك يعني عندنا أيضا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، غير ذلك يعني من الواجبات. فقل إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فيجب عليه أن يسجد للسهو لكونه ترك واجبا من واجبات الصلاة. وذكرنا من قبل أن هذه الواجبات هي واجبات في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن كل واجبات الصلاة في مذهب الإمام أحمد هي من المستحبات في المذاهب الأخرى. فإذا ترك واجبا من واجبات الصلاة يعني الإنسان ركع بدون أن يقول سبحان ربي العظيم، أو سجد بدون أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو ترك التشهد الأول يعني سهوا، أو يعني ترك أي واجب من الواجبات سهوا، فإنه يسجد للسهو. لأن يعني حكم الواجبات هكذا، أن الواجبات إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا يسجد للسهو. هذا حكم الواجبات. الواجبات إذا تركها الإنسان عمدا تبطل صلاته، وإذا تركها سهوا يسجد للسهو وجوبا، يعني يجب عليه أن يسجد للسهو لتعويض هذا النقص. فهنا الحديث يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سهى وترك التشهد الأول فسجد للسهو قبل السلام ثم سلم في آخر الصلاة بعد أن انتهى من التشهد الأخير، سجد للسهو سجدتين ثم سلم صلى الله عليه وسلم. فقال فيقاس عليه بقية الواجب. قال أو شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في زيادة وقت فعلها، فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو إذا شك في زيادة وقت فعلها. الشارح يقول لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود. يعني أثناء كونه في زيادة، يعني أتى بزيادة زاد شيئا في الصلاة، وهو في أثناء الزيادة شك فيها أثناء فعلها، يعني شك هل هي يعني زيادة على الصلاة أو هي يعني ليست بزيادة. يعني إنسان مثلا سجد ثلاث سجدات في الركعة، وأثناء كونه في السجدة الثالثة حصل عنده شك هل هذه السجدة الثانية أو أنها السجدة الثالثة. إذا كانت السجدة الثانية فهي يعني جزء من الصلاة، ولو كانت السجدة الثالثة فهي يعني زيادة على الصلاة. فإذا أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو كونه زائدا عليها. قال فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. هنا عندنا حديث في الشك، يقول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. يقول الشارح فإن شك في الزيادة بعد فعلها قال فلا سجود عليه. يعني لو إنسان وهو في الركعة مثلا الثالثة من الصلاة، أثناء كونه في الركعة الثالثة من الصلاة حصل لديه شك، هل الركعة الأولى هو سجد فيها سجدتين ولا ثلاث سجدات، بس هو يعني طرأ عليه هذا الشك وهو في الركعة الثانية ولا الثالثة، بدأ يشك في الركعة الأولى لما صلى الركعة الأولى هل هو سجد سجدتين ولا ثلاث سجدات مثلا، فهنا يعني هو يشك في الزيادة لكن شك فيها بعد إيه؟ بعد أن فعلها وليس في أثناء فعلها. يعني لم يحصل له الشك وهو في أثناء فعلها وهو متلبس بها يحصل له الشك، لا ده هو إيه؟ بعد ما انتهى من فعل هذه الزيادة. ده لو فرض أنه فعلها أصلا هو يعني هو عنده شك هل زاد ولا ما زاد. فالمهم أنه هو مثلا في الركعة الثانية ولا الثالثة وعنده شك أنه هل هو في الركعة الأولى ركع مرة واحدة ولا ركع ركوعين أو سجد سجدتين ولا سجد ثلاث سجدات في الركعة الأولى. فهذا الشك قال لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدود، لا يلتفت لهذا الشك وليس فيه سجود سهو. واضح؟ وطبعا من باب أولى أنه إذا شك بعد الفراغ من الصلاة هل زاد فيها شيئا أو لم يزد خلاص، يبقى الأصل أنه لم يزد، يبني على الأصل أنه لم يزد ولا سجود عليه وتكون الصلاة صحيحة. واضح؟ لكن عندما يكون في يعني وهو يؤدي عملا من أعمال الصلاة وأثناء كونه فيه يعني إنسان ساجد في الصلاة وهو ساجد بدأ يأتيه التفكير والله هل هذه السجدة هي دي الثانية ولا الثالثة، فبدأ يشك أن هو السجدة التي هو فيها هي من الصلاة ولا هي زائدة على الصلاة، فهذا عليه سجود سهو، هذا عليه سجود سهو. واضح؟ والشك يعني إذا كان مستوي الطرفين، يعني عندنا الشك أحيانا يكون مستوي الطرفين بحيث أنه لا يترجح عنده أحد الاحتمالين على الآخر، يعني هو ما ترجح عنده أن هذا زيادة ولا غير زيادة، فهنا يبني على الأقل. يعني إذا الإنسان وهو مثلا يعني شك هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات وكان الشك مستوي الطرفين يبني على أنه صلى ركعتين، يبني على أنه صلى ركعتين. شك هل سجد سجدة واحدة ولا سجدتين، والشك يعني مستوي الطرفين مش مترجح عنده يعني أحد الأمرين، يبقى يبني دايما على الأقل. يعني شك هل سجد سجدتين ولا سجدة ولا اثنين، يبقى يبني على أنه سجد سجدة واحدة. طيب قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. هنا يعني هذان السطران يحتاجان إلى انتباه يعني وبعض التركيز. يقول تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. هنا على كلام يعني المؤلف رحمه الله تعالى هو يرى أنه في حالة يعني سجود السهو لكونه سلم قبل إتمام الصلاة، هل سجود السهو هنا بيكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ يعني الحديث عمران بن حسين وحديث أبي هريرة، حديث وحديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين أو ثلاث ركعات ماشي، بعدين نبهه ذو اليدين فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالركعات المتبقية ماشي، بعدين سجد للسهو، هل سجد قبل أن يسلم ولا بعد أن يسلم؟ بعد أن سلم لا، بعد السلام سجد بعد السلام. يعني الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين أو ثلاث ركعات كانت صلاة ظهر أو عصر وبعدين نبهه ذو اليدين فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجاب الركعات المتبقية وجلس للتشهد الأخير ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم مرة أخرى. فهنا سجود السهو أين موضعه؟ موضعه أنه بعد السلام، فسجود السهو هنا موضعه أنه يعني خارج الصلاة بعد السلام، هناك سلام وبعدين سجود سهو ثم سلام مرة أخرى، يعني يسلم تسليمتين ثم يسجد للسهو ثم يسلم تسليمتين مرة أخرى، فهنا سجود السهو خارج الصلاة. فيقول إذا تعمد ترك سجود السهو في هذه الحالة لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأن سجود السهو محله بعد السلام أو محله يعني خارج الصلاة، فالصلاة تمت، فلا تبطل صلاة الإنسان إذا تعمد ترك سجود السهو في حالة سجود السهو لمن سلم قبل إتمام الصلاة. لغاية كده واضح؟ سلم قبل إتمام الصلاة يعني صلاة رباعية وراح سلم من ركعتين أو أربع أو ثلاث ركعات، يعني صلى العصر ركعتين أو ثلاث ركعات، وهو طبعا مش مسافر ولا يباح له القصر، هذا طبعا على سبيل السهو. سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، يعني صلاة العصر مفروض أربع ركعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات فقط وسلم قبل إتمام الصلاة ساهيا، ثم قام فأتى بالركعة لما نبه، أتى بالركعة الناقصة ثم سلم، ثم سجد السجدتين ثم سلم. واضح؟ التسليم سلم ثلاث مرات، في أول واحدة دي كانت سهوا، وبعدين التسليمة اللي هي بعد الانتهاء من الصلاة ثم سجد السجدتين ثم سلم. يقول في هذه الحالة بالذات إذا تعمد الإنسان أن يترك سجود السهو، رغم أن سجود السهو يجب، فإذا تعمد أن يترك سجود السهو قد صلاته صحيحة لكن يأثم، يكون الإنسان آثما ولكن الصلاة صحيحة، لأن سجود السهو هنا محله بعد الصلاة أو خارج الصلاة. في هذه الحالة نعم. لا، هو سجود السهو واجب، بس هو يسن أن يكون بعد الصلاة، يسن أن يكون بعد السلام، لكنه واجب، سجود السهو واجب، وإذا تركه يأثم، لكن صلاته تكون صحيحة لأن موضع السجود هنا بعد السلام. لكن في الحالات الأخرى اللي هي التي يجب فيها سجود السهو، هو ذكر سجود السهو قد يجب في حالات اللي هي زي حالة إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، وفي حالة إذا لحن لحنا يحيل المعنى، وفي حالة إذا ترك واجبا، وفي حالة الشك، في كل هذه الحالات يقول موضع سجود السهو أنه قبل السلام. فبالتالي إذا تعمد أن يتركه، إذا تعمد الإنسان أن يترك سجود السهو في هذه الحالات فإن صلاته تبطل. واضح؟ يقول يعني الصلاة تبطل إذا تعمد الإنسان أن يترك سجود السهو في حالة اللي هي إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، وفي حالة اللحن الذي يغير المعنى، وفي حالة ترك الواجب، وفي حالة الشك في زيادة وقت فعله. في هذه الحالات يقول موضع سجود السهو بيكون قبل السلام، وإذا تعمد أن يتركه فإن صلاته تبطل على قول المؤلف يعني رحمه الله. ماشي كده؟ فيقول تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. الشارح يقول لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، ثم استثنى قال إلا إن ترك ما وجب لسلامه قبل إتمامه. دي الحالة المستثناة اللي هي في حالة إذا الإنسان أخطأ وصلى العصر ثلاث ركعات مثلا فسلم قبل أن تكمل الصلاة وكذا، في هذه الحالة بيكون سجود السهو بعد السلام، فبالتالي إذا تركه يأثم ولكن الصلاة صحيحة. إذا تعمد أن يتركه يأثم وتصح صلاته. الشارح يقول لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، يعني يندب أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها، يعني لا يقال لمن تعمد تركه إنه تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة، لأن سجود السهو هنا واجب بس مش من واجبات الصلاة، لأنه شيء خارج الصلاة، هو واجب لكن واجب من الواجبات التي هي خارج الصلاة، فبالتالي تكون الصلاة صحيحة ولو تعمد ترك سجود السهو، لكن يكون آثما. واضح ولا في غموض؟ أرجو أن يكون واضح. نعم. أيوة. إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، بعدين بعد التسليمتين اللي هو هيرجع يعني ينبه فيأتي بالركعة الناقصة ثم يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. يبقى في عندنا سلم ثلاث مرات. أول مرة سلم على سبيل السهو والخطأ، وبعدين جاب الناقص من الصلاة ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم. واضح؟ فإذا هو يعني بعدما تشهد التشهد الأخير ثم سلم لم يسجد للسهو، لم يسجد للسهو عامدا، فهنا يأثم لأنه ترك واجبا فيأثم، لكن الصلاة صحيحة وليست باطلة. لماذا؟ لأن هذا الواجب ليس جزءا من الصلاة وإنما هو شيء خارج الصلاة لأنه بعد السلام. لا، التسليم الثاني تسليم لسجود السهو، مش هو تسليم الذي هو تحليل الصلاة. التسليم الذي هو تحليل الصلاة تحليلها التسليم اللي هو قبل سجود السهو، يعني في قبل سجود السهو تسليمتان هما تحليل الصلاة اكتملت بهما الصلاة، بعدين يسجد للسهو ثم يسلم تسليمتين دول لأجل سجود السهو، مش هما تسليمة الصلاة يعني التي هي ركن الصلاة يعني. هل يكون سجود السهو قبل السلام؟ سجود السهو يكون قبل السلام فيما عدا هذه الحالة كما ذكر المؤلف، فيما عدا الحالة التي يكون فيها يعني ترك سلم قبل اكتمال الصلاة على سبيل السهو، زي اللي صلى صلاة العصر ثلاث ركعات، في هذه الحالة يكون سجود السهو بعد تسليمتي الصلاة، يعني بعد ما يتشهد التشهد الأخير يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم تسليمتين أخريين لأجل سجود السهو. هنا يقال عن سجود السهو إنه بعد السلام، مش هنقول قبل السلام عشان فيه بعد سجود السهو سلام، لا، هو سجود السهو بعد السلام يعني بعد السلام الرئيسي من الصلاة. لكن في الحالات الأخرى لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول، حديث عبد الله بن بحيمة رحمكم الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول، في حديث عبد الله بن محينة لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول قام إلى ركعة الثالثة، طيب صلى ركعة الثالثة والرابعة وبعدين تشهد التشهد الأخير، هل سلم ثم سجد للسهو ولا سجد للسهو أولا ثم سلم؟ سجد للسهو أولا ثم سلم، ما فيش سلام قبل سجود السهو، لا يوجد سلام قبل سجود السهو، سلام واحد يعني بعد سجود السهو في هذه الحالة. بالنسبة لمذاهب الفقهاء في موضوع يعني سجود السهو هل يكون قبل السلام أو بعد السلام، هو هنا كما قال المؤلف بعدها مباشرة قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، يعني من ناحية الاختيار المصلي يعني يخير بين أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعده، كله جائز، لكن من جهة الأفضلية يعني يعني هذا مذهب الإمام أحمد يرى أنه يجوز أن يسجد للسهو قبل السلام ويجوز أن يسجد للسهو بعد السلام. وإذا سجد للسهو بعد السلام فيحتاج إلى تسليمتين أخرين بعد سجود السهو، يبقى عندنا السلام قبل سجود السهو بعد سجود السهو بعدين السلام. طيب، لكن من جهة الأفضل هنا المؤلف قال يعني الأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام في كل المواضع ما عدا موضعا واحدا اللي هو عرفنا ايه هو الموضع ده، اللي هو سلم قبل اكتمال الصلاة، اللي هو سلم قبل اكتمال الصلاة، هذا الموضع يستحب ان يكون سجود السهو بعد السلام. طيب، هذا الذي ذكره المؤلف. كثير من الحنابلة يزيدون موضعا اخر، يقولون سجود السهو يكون بعد السلام في حالتين، وما عدا هاتين الحالتين يكون قبل السلام، زي ما ذكر ابن قدامة وغيره من الأئمة قال سجود السهو يكون بعد السلام في حالتين ويكون قبل السلام في بقية الحالات. الحالة الأولى التي ذكرها هنا. الحالة الثانية اللي هي في حالة يعني إذا شك الإنسان في صلاته فتحرى يعني عمل بغالب ظنه، لأن قالوا إن الشك في الصلاة نوعان، في شك يعني يستوي فيه الطرفين ما يترجحش عنده أحد الاحتمالين، يعني الشك في عدد ركعات الصلاة، مرات واحد يصلي وشك هل صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات، حاول يفتكر مثلا أي علامة يعني ترجح لديه أنه صلى 3 ولا 4، لا ليس يعني في ذاكرته أي علامة ترجح أحد الأمرين. هنا حكمه أنه يبني على الأقل، يبني على الأقل، واضح؟ يبني على الأقل، يعني شك هل صلى 3 ولا 4، يبقى يعتبر أنه صلى إيه 3 ركعات، ماشي؟ فهنا يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام، ويسجد للسهو قبل السلام. طيب في صورة أخرى اللي هي إنه يعني يحصل عنده شك بس إيه يترجح لديه أحد الاحتمالين، يعني شك صلى 3 ولا 4 وبعدين ظل يعني يتذكر، فتذكر بعض الإيه العلامات التي ترجح لديه، بحيث يعني الظن الغالب أنه صلى 4 مثلا، يعني غالبا أنه صلى 4، يعني هو الغالب على ظنه أنه صلى 4، حاول يتذكر بعض العلامات، الصور التي قرأها في الصلاة، أو مثلا مواقف شيء معين حصل، طفل مر أمامه ومش عارف كذا، فظل يتذكر بعض الأشياء حصلت، أنه دي حصل في الركعة الأولى وده حصل في الركعة الثانية وده حصل كذا، فغلب على ظنه أحد الاحتمالين، فهنا يبني على غالب ظنه، ولو كان غالب الظن هو الأكثر في هذه الحالة، ولو كان غالب الظن هو الأكثر في هذه الحالة، ويسجد للسهو بعد السلام، ويسجد للسهو بعد السلام في هذه الحالة، على قول يعني بعض فقهاء الحنابلة قالوا بهذا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله كده. لكن هنا المؤلف يعني ذكر ان هي بس ان في حالة الشك، يعني في حالة الشك يبني على الأقل، وذكر انه في حالة الشك يسجد قبل السلام. طيب من جهة المذاهب الفقهاء الآخرين، عندنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مذهب الحنفية قال الحنفية سجود السهو يفضل أن يكون بعد السلام دائما، قال سجود السهو يفضل أن يكون بعد السلام دائما، هذا عند الإيه الحنفية، قال يفضل أن سجود السهو يكون بعد السلام دائما، يسلم بعدين يسجد للسهو وبعدين يسلم مرة ثانية. طيب الآن سيواجههم أي حديث الذي سيعارضهم؟ حديث ابن بحينة، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، إن هو إيه عبد الله بن بحينة، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد الأول، ولم يجلس للتشهد الأول سهوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قال ابن بحينة، قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانتظر الناس تسليمه، لما قضى الصلاة لما انتهى من التشهد الأخير انتظر الناس تسليمه، والناس منتظرين أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسلم، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا حديث يعارضه. طيب بماذا أجابوا على هذا الحديث؟ للأسف يعني طبعا بعض الفقهاء الحنفية قالوا إيه، يقول لك يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم سلم ولم يسمع إيه ابن بحينة، يقول لك هو بعد التشهد ابن بحينة ما سمعش، هو سلم وبعدين سجد سجدتين وسلم، استاذ ابن بحينة ما سمعش السلام الاولاني وسمع السلام الثاني، استاذ هذا كلام باطل يعني، يعني بعض المنصبين الى المذهب الحنفي يقولون هذا، لكن هذا لا يليق طبعا ولا يصح، ما دام سمع السلام الثاني وسمع التكبير وسمع كل هذا، وكيف ان سلم اول ما سمعه؟ طيب الشافعية يقولون ايه، يستحب سجود السهو قبل السلام دائما، كل سجود السهو يستحب ان يكون قبل السلام دائما في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله كل سجود السهو يستحب يكون قبل السلام. طيب الشافعية الآن سيعارضهم حديث، أي حديث سيعارضهم؟ حديث عمران بن حصين أنه قال إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني سهى وسلم الصلاة اللي هي كانت صلاة عصر وصلىها ثلاث ركعات وكذا، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاب الركعة الناقصة وبعدين قال ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فيجي لك إيه بعض الشافعية يقول لك يعني نسلم المرة الأولى اللي هي قبل سجود السهو دي سهوة، قال لك لعل النبي صلى الله عليه وسلم سهى وسلم إيه سهيا، فقد كانت صلاة كثيرة السهو وصلى مغضبا والصلاة كانت كثيرة السهو وكذا. طبعا هذا كلام برضه غير لائق يعني ولا صح يعني يقال. والأصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ما يفعل للتشريع للأمة. المالكية قالوا والله ينظر في السهو، إذا كان السهو بزيادة يبقى يسجد بعد السلام، إذا زاد شيئا في الصلاة يسجد بعد السلام، وإذا نقص يسجد قبل السلام. قالك شوف إذا كان السهو نقصان، الإمام مالك رحمه الله إذا كان السهو نقصان يبقى يسجد إيه قبل السلام، زي حديث ابن بحينة. حديث ابن بحينة ده كان نقص في الصلاة، الإمام يعني مالك نظر كده في حديث ابن بحينة فأكده هو كان إيه أنقص من الصلاة شيئا وترك التشهد الأول فسجد قبل السلام. حديث عمران بن حصين زاد، وقال لك إن زاد إيه زاد تشهدا في الركعة الثالثة وزاد سلاما في غير موضعه، إن صلى ثلاث ركعات تشهد في الركعة الثانية وبين تشهد في الركعة الثالثة في غير موضعه وسلم في غير موضعه، فهو زاد أشياء فسجد إيه بعد السلام. فالإمام مالك يقول لك يبقى إذا في زيادة يسجد بعد السلام، نقصان قبل السلام. الإمام أحمد كما ذكرنا عنده أن السجود كله يكون قبل السلام مثل الشافعية، ما عدا في حالة اللي هي اللي ورد فيها حديث عمران بن حصين هذه تكون بعد السلام. وبعضهم بيزيد حالة أخرى اللي هي حالة تحري الصواب، لأن دي برضو جاء فيها إذا تحرى يعني وعمل بغالب الظن في حالة الشك برضو يكون بعد السلام، وما عدا ذلك يكون قبل السلام. انه كله جائز. قبل يعني هذه كلها يعني على سبيل الافضل والاحسن، لكن الشيء المتفق عليه في كل المذاهب انه اذا سجد قبل السلام او بعد السلام كله جائز ان شاء الله، انما السجود السهو سواء قبل او بعد كله مجزئ ان شاء الله، يعني والخلاف فقط في مسألة ايهما الاولى او ايهما الافضل ان يسجد قبل السلام او بعد السلام، خلاف ايهما الاولى او الافضل، لكن كله جائز ان شاء الله. مذهب مالك إذا كان إذا نقص في الصلاة يسجد قبل السلام، وإذا زاد يسجد بعد السلام. نعم. إذا تعمد ترك سجود السهو، مش تعمد تأخيره، لا يعني إذا الإنسان، هذا سؤال مهم يعني المؤلف هنا يقول إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب تبطل الصلاة. طيب إذا إنسان تعمد أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام هذا لا تبطل صلاته، لأنه قال إذا شاء سجد قبل السلام وإذا شاء سجد بعد السلام، فهذا لا تبطل صلاته. الذي تبطل صلاته الذي يتعمد ألا يسجد مطلقا، يعني مش أنه يؤخر، يعني إنسان تعمد أنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم حتى لو كان موضع من المواضع التي يستحب فيها السجود قبل السلام وتعمد تأخيره بعد السلام هذا لا حرج عليه، يعني غاية ما في الأمر أنه ترك الأفضل أو كده، لكن الذي تبطل صلاته هو يتعمد أن يترك سجود السهو بالمرة عامدا. واضح؟ طيب. قال لكن إن سجده ما بعده تشهد وجوبا وسلم. هنا المؤلف يقول لو سجد سجود السهو بعد السلام قال لك يرجع يتشهد مرة ثانية بعد سجود السهو وبعدين يسلم، يعني يخلص التشهد الأخير وبعدين يسلم، وبعدين يقول الله أكبر ويسجد سجدتين سهو، وبعدين يتشهد مرة أخرى بعد سجود السهو، ثم إيه يسلم. في الحقيقة هذا مبني على حديث ضعيف يعني، أو على زيادة ضعيفة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما. الروايات الصحيحة التي في الصحيحين فيها فقط إيه ثم سلم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، ما فيش أنه سجد للسهو ثم تشهد مرة أخرى ثم سلم. لكن الرواية التي فيها ثم تشهد ثم سلم هذه جاءت في سنن أبي داود والترمذي، ولكن يعني إسنادها ضعيف. الصحيح أن الإنسان إذا سجد للسهو بعد السلام الصواب أنه لا يحتاج إلى سجود، لا يحتاج إلى تشهد آخر بعد سجود السهو على القول الراجح يعني. قال وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. هذه مسألة مهمة في من ترك سجود السهو سهوا مش عمدا. احنا قلنا اللي يتعمد ترك سجود السهو الواجب تبطل صلاته، طب الإنسان مش تعمد ترك سجود السهو، ترك سجود السهو سهوا يعني سهى عن سجود السهو سهى عن سجود السهو، الإنسان يعني سهى في الصلاة كان عليه أن يسجد للسهو فخلص الصلاة ونسي أن يسجد للسهو، واضح؟ فإن نسي سجود السهو قال لك حتى طال الفصل عرفا، هنا ينظر هل الفاصل زمني طويل ولا قصير، يعني لو بعد ما انتهى من الصلاة بدقيقة ولا دقيقتين ولا كذا تذكر أنه لم يسجد السهو يبقى يسجد، هنا لم يطل الفاصل. لكن لو طال الفاصل بعد ساعتين ثلاث ساعات كذا افتكر قال يا أنا الصلاة الأخيرة سهوت ونسيت أسجد للسهو، فإذا طال الفاصل خلاص صلاته صحيحة لا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة وسقط سجود السهو لا يعيد سجود السهو لأنه فات محله. نفس الشيء إذا أحدث يعني كان ناوي يسجد سجود سهو بعد السلام بس مجرد ما سلم راح إيه انتقد وضوءه قبل ما يسجد خلاص يعني عفي عنه مش لازم يجي سجود السهو. أو خرج من المسجد يعني كان عليه سجود سهو وتركه سهوا يعني مش متعمدا وخرج من المسجد، وبعد ما خرج من المسجد يعني تذكر أنه عليه سجود سهو سقط عنه سجود سهو لا يرجع يعني من أجل أن يسجد مرة أخرى خلاص سقط عنه في هذه الحالة. قال نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لفوات محله، لأن سجود السهو له محل وهو إيه يعني إما قبل السلام في الصلاة أو بعد السلام مباشرة، فإذا يعني فصل بفاصل زمني طويل أو أحدث أو خرج من المسجد يبقى كده فات محله فيسقط سجود السهو في هذه الحالة ويعفى عنه، لأن سجود السهو رغم أنه واجب إلا أن الواجبات إذا تركت سهوا تسقط. إحنا ذكرنا أن واجبات الصلاة إذا الإنسان ترك سهوا يعني تصح الصلاة بتركها سهوا تجبر بسجود السهو، طب هو سجود السهو نفسه إذا تركه سهوا خلاص يسقط والصلاة يعني تكون صحيحة في هذه الحالة ولا يعني ولا إعادة عليه. طبعا هذا مذهب يعني الجمهور أن سجود السهو يعني يسقط إذا نسيه الإنسان وطال الفاصل وكذا. الإمام مالك رحمه الله يقول لا، يقول إذا ترك سجود السهو يعني يقضي، قال يسجدهما ولو بعد شهر، لو افتكر بعد مالك قال يسجدهما ولو بعد شهر، لو بعد شهر افتكر أنه مرة صلى صلاة وسهى فيها ولم يسجد قال في ذمته يسجد يتجه للقبلة ويسجد يعني اللي يصحح صلاته. لكن يعني الجمهور قالوا خلاص يعني إذا طال الفصل يعني تسقط ويعفى عنه إن شاء الله. أظن الوقت يعني خرج. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. في سؤال تفضل. إذا صلاة رباعية وتشهد بعد الركعة الثالثة على سبيل الخطأ، هل هو تشهد في الثانية أيضا ولا تشهد؟ تشهد في الثانية وبعدين تشهد. بعدين تذكر وأتى بالرابعة. طيب فقط عليه أن يسجد للسهو في هذه الحالة. يعني هو صلى ركعة الثانية وتشهد وبعدين صلى الثالثة وتشهد مرة أخرى على سبيل الخطأ يعني حسبها الرابعة ثم تنبه فقام أتى بالرابعة وطبعا تشهد التشهد الأخير. هنا الذي حصل أنه زاد قعودا في غير موضعه، وإحنا ذكرنا أنه من ضمن ما يوجب سجود السهو زيادة قعود في غير موضعه أو زيادة، وهنا زاد يعني قعودا في غير موضعه وزاد أيضا التشهد في غير موضعه، فحكمه في هذه الحالة أنه يسجد للسهو، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام في مذهب أحمد في هذه الحالة، الأفضل أن يكون سجود السهو قبل التسليم، يعني بعد ما ينتهي من التشهد في الركعة الرابعة يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. نعم. أيوة. يعني هو لم يحضر خطأ الإمام، مأموم لم يحضر خطأ الإمام، وبعدين سجد الإمام للسهو، على المأموم أن يتابع إمامه حتى ولو لم يسهو المأموم، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سهى الإمام ولم يسهو المأموم فسجد الإمام للسهو، على المأموم أن يسجد للسهو اقتداء بالإمام حتى ولو لم يسهو المأموم، أو حتى لو لم يحضر الموضع الذي سهى فيه الإمام لكونه دخل متأخرا، فالمأموم يسجد تبعا للإمام. هو طبعا هنا الإمام قد يسجد للسهو قبل السلام وقد يسجد بعد السلام، إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام فالمأموم لابد أن يتابع الإمام هنا ويسجد معه للسهو. إذا سجد الإمام للسهو قبل أن يسلم فالمأموم يسجد للسهو مع الإمام، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم المسبوق يعني ويأتي بما فاته من الصلوات. لكن إذا كان سجود السهو بعد السلام، إذا كان سجود السهو بعد السلام، فالأفضل للمأموم أن ينتظر حتى يعني يسجد مع الإمام سجود السهو، ثم يعني لا يقوم لإكمال ما فاته إلا بعد التسليمتين اللتين بعد سجود السهو، يعني لا يقوم المسبوق ليأتي بما فاته إلا بعد أن يسجد مع الإمام سجدتي سهو، ثم عندما يسلم الإمام التسليم الذي بعد سجود السهو يقوم المأموم ويأتي بما فاته. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.